السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الكلام على حديث جابر في قصة جمله التي أخرجها البخاري في صحيحه في أكثر من 20 موضعا، واستنبط منها أحكام كثيرة، وخرجها أيضا مسلم وغيرهما من أئمة السنة في دوام الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه: لو كان يسير على جمل له فداعية فأراد أن يسيبه، قال: فلاحقني رسول الله، فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبق اللسان إلى فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بالنسبة للكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإبدال النبي بالرسول والرسول بالنبي في هذا الموضع لا إشكال فيه، لأن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، وذاته لا تختلف إذا وصف بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التقين بما في الكتب هو الأولى والأحرى. أما إذا سئل المسألة آخر، فالرسالة لها دلالتها والنبوة لها دلالتها، كما في حديث الذكر المشهور في النوم: نبيك الذي أرسلت، قال الصحابي: رسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، نبيك الذي أرسلت. لأن النبي النبوة لها دلالتها والرسالة لها معناها. أما في مثل هذا لحقني النبي عليه الصلاة والسلام، أو لحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يختلف عنه، لأن الحديث عن ذاته عليه الصلاة والسلام، وذاته لا تختلف بوصفه. يقول: فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. تحدثنا طويلا في هذا، في هذه الجمل، ثم قال: بعنيه برقية. واختلفت الروايات اختلافا كثيرا متباينا في قيمة الجمل، وعلى كل حال الذي أثبته ورجحه البخاري أنها برقية. قلت: لا، عرفنا أنه ليس من مثل قوله لا سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسألة حقوق وبيع وشراء. لكن لما كرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، قال ثم قال: بعنيه فبعته برقية. عرفنا أن رقية 40 درهما، لأن النصاب في الفضة 5 أواقل، وهي 100 درهم كما جاء في بعض الروايات. واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فهذا فيه بيع وشرط ومخالف لما جاء في النهي عن السمية، لكنه جاء في بعض الروايات: إلا أن تعلم. وهذه معلومة، ثنيا معلومة، استثنيت حملانه إلى أهله، فالمسافة معلومة من مكان الشراء إلى أهله بالمدينة، فالثنيا معلومة. أيضا هو مخالف لحديث نهى عن بيع وشرط، وبدأنا الحديث في مثل هذا، وقلنا إن من أهل العلم من يرى أن المراد به الشرط المخالف لما جاء في كتاب الله، كما جاء في حديث عائشة بقصة بريرة، أو الشرط المنافي لمقتضى العقد. ومثل هذا الشرط الذي اشترطه جابر لا ينافي مقتضى العقد، ومثله فيما قاله أهل العلم: إذا اشترى ثوبا واشترط عليه تفصيله وخياطته، أو اشترى حطبا واشترط عليه تكسيره وحمله، قال: هذه الشروط لا إشكال، مع أن من أهل العلم من يمنعها، مشهور عند الحنفية والشافعية. والإمام مالك يقول: إذا كان هذا الاشتراط شيء يسير، هذا الاشتراط شيء يسير لا وقع له في الثمن، هذا أمر صحيح. أما إذا كان كثيرا لو وقع في الثمن فإنه يؤثر، لحديثنا عن بيع الوشاط. من أهل العلم أن يقول أن قصة جابر في جماله واستثنائه حملانه إلى أهله هذه قضية عين يعتريها ما يعتريها من الاحتمالات، بخلاف نهى عن شرط عن انباء وشرط. ومنهم من يقول ان مثل هذا خاص، نهى عن انباء وشرط عام والخاص مقدم على العام، فمثل هذا الشرط وما يجري مجراه من الشروط والاستثناءات المعلومه تخص من حديث نهى عن انباء وشرط. ايضا حديث نهى عن بيع وشرط لا يسلم من مقال عند بعض اهل العلم، وحديث جابر في قصه بيعه جمله عن النبي عليه الصلاه والسلام مخرج في الصحيحين وغيره، نهى عن بيع وشرط مختلف في تصحيح الخبر الوارد في ذلك. ولا شك ان ما في الصحيحين اصح وارجح مما في سواه. على كل حال الكلام في هذا يطول لأهل العلم، وإذا كان الشرط معلوما والاستثناء معلوم وهو شيء يسير، يعني لا يمكن أن يقال أن هذا الشرط وهذا الاستثناء وقعه في الثمن أكثر من قيمة البيع المتفق عليه كما يقول المالكية، فإن الأمر هذا فيه سهل. الصور التي ذكرناها بالأمس في ما إذا كان العقد مشتمل على ما يجوز وما لا يجوز، على ما يجوز وما لا يجوز، مثل ما قلنا في الكتاب الموقوف إذا جلد ثم بيع وتذرع البائع أنه باع الجلد ما باع الكتاب، قلنا في هذا إن أخذ قيمة للكتاب فهذه حيلة، وإن لم يأخذ قيمة إلا قيمة التجليد، إذا قلنا الكتاب بألف تجليد 30 40 50 ريال قلنا صحيح إنما باع التجليد. يرد على هذا ما هو أشد من ذلك، وهذا موجود وقائم، كتاب وقف وقع بيد عالم فعلق عليه حاشية، فبدلا من أن تكون قيمة الكتاب 1000 باعه 50,000 من أجل الحاشية القلمية التي كتبها عليه، هل نقول أن هذا باع كتاب وقف أو باع الحاشية؟ لا، أمور مشكلة لا بد من النظر إليها بدقة على ضوء ما جاء في النصوص، لأنه يقع تجد كتاب موقوف يقع بيد عالم ثم يكتب عليه حاشية ويبيعه بمئة ضعف من قيمة الكتاب الأصلي الموقوف، لا شك أن هذا مشكل، لأن الموقوف جزء من المبيع ولا يمكن فصله عنه، لا يمكن فصله عنه، فهذا محل إشكال. والورع أن لا يحصل مثل هذا، لكن إذا باعه قال أنا بعت الحاشية وإذا اتفقنا على الثمن حسمنا قيمة الكتاب الأصلي، ويرجى أن لا يكون به بأس ويكون باع الحاشية ولم يبع الكتاب. يعني هل بيع الحاشية ذريعة إلى بيع الكتاب الموقوف؟ لا، ليست بذريعة. قال فلما بلغت أتيته بالجمل، يعني بلغت ما اتفقنا عليه من الشرط وقملانه إلى أهله، لما بلغت يعني الغاية التي اشترطت الحملان إليها أتيته بالجمال فنقدني ثمن أقيم 40 درهما ثم رجعت فأرسل في أثر، أرسل من يدعوني في أثري من خلفي، أرسل رجلا يدعوني فقال عليه الصلاة والسلام أتراني ما كسبك، يعني حاورتك في قيمة الجمل وفي بيع الجمل اصلا، لان جابر ما عرضه للبيع، انما طلب النبي عليه الصلاه والسلام ان يشتريه وحدد الثمن. اتراني ما كستك، حاورتك، كلمتك، المماكسة، المحاورة، المكالمة من أجل خفض الثمن والحط منه. أتراني ما كستك لآخذ جملك، أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، ودراهمك يعني القدر النازل من قيمته الحقيقية، احتمال أن يكون هذا الجمل يستحق قيتين أو ثلاث. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه لأقية، هذا القدر النازل من قيمته الحقيقية هل كانت هدف للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، وما أخذ دراهمه إنما أخذ القدر والفرق بين ما حدده عليه الصلاة والسلام وبين القيمة الحقيقية للجمل. أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. ولا شك أن هذا مما جبل عليه الصلاة، مما جبل عليه عليه الصلاة والسلام من كريم الأخلاق وحسن السجايا والطباع، فهو كما قال الله كما قال عائشة خلق القرآن وإنك لعلى خلق. خذ جملك ودراهمك فهو لك. ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتريه لحاجة إليه أو يتاجر به، مع أن هذا من الأمور المباحة، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس بالفضل، يعامل الناس بالفضل. متفق عليهما واللفظ لمسلم عنه رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، أعتق رجل منا عبدا له عن دبر وجابر الأنصاري. وقوله منا يعني من الأنصار، مع الخلاف في كونه أنصاري أو لا، مع أن قوله منا يعني لأي وصف يمكن أن ينسب إليه لا يلزم أن يكون من أنفسهم. أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني بعد وفاته، دبر حياته بعد موته. وهذا الذي يسميه أهل العلم المدبر، والذي يعلق عتقه بالموت، يعلق عتقه بموت المعتق. أعتق رجل منا عبد الله بن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه، فباعه. التدبير حكمه حكم الوصية، لا يثبت إلا بالموت، وقبل الموت يمكن التصرف فيه، قبل الموت يمكن التصرف فيه بخلاف العتق المنجز والوقف المنجز، فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا لمعارض راجح، يكون مدينا ثم يعتق جميع ما يملك أو يتصدق بجميع ما يملك، لا لا ليس له ذلك، إنما له التصرف بالثلث، التصرف بالثلث. هنا أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، في بعض الروايات أنه ليس له مال غيره، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام به فباعه ورد قيمته على صاحبه. وجاء في بعض الأحاديث أنه إن رجل أعتق ستة أعبد، فأعتق النبي عليه الصلاة والسلام اثنين الثلث ورد عليه أربعة، فليس له أن يتصرف بأكثر من الثلث في الوصية وما في حكمه. ف في هذا دليل على جواز بيع المدبر، وأن المدبر حكمه حكم الوصية، لأن الوصية لا تثبت إلا بالموت، والتدبير لا يثبت إلا بالموت لأنه علق على موت الموت. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، سكن بدرا فنسب إليها ولم يشهده في قول جمهور أهل السياق، ما شهد بدرا وإنما سكنها فنسب إليها، وإن أثبته الإمام البخاري في البدريين. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحروان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب لأنه ليس بمال، ولأنه غير مباح النفع إلا لحاجة، ويشترط في العين في السلعة التي تباع أن تكون مباحة النفع بلا حاجة، يعني لا يربط نفعها بالحاجة. أما إذا ارتبط نفعها بالحاجة كالكلب فإنه نهي عن اقتنائه، فالذي يقتني كلبا ينقص من أجره كل يوم قيراط، إلا ما استثني كلب الزرع، كلب الصيد، كلب الماشي، هذا مستثنى، فنفعه للحاجة وليس بمضطرب، فلذا لا يجوز بيعه وصح النهي عن ثمنه. ومهر البغي، البغي الزانية، مهرها ما تأخذه في مقابل الزنا. طيب من احتاج كلب صيد؟ من احتاج كلب صيد ولم يستطع الحصول عليه إلا بالشراء، أمسكه صاحب وقال أنا ما أعطيك مجانا، نعم نهى عن ثمن الكلب لكن مثل ما تحتاج أنا أحتاج. كيف يحصل على كلب صيد أو كلب زرع أو كلب ماشية، كلاب المأذون باقتنائها وهي لا يجوز بيعها؟ ونظير ذلك المصحف، كل مسلم محتاج إلى مصحف، ممن يقرأ محتاج إلى مصحف يقرأ فيه، قالوا لا يجوز بيع المصحف لأن بيعه ابتذال وامتهان له، مساواة له بالسلع الأخرى، وهذا معروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه لا يجوز بيعه، لكن المحتاج قالوا من يحتاج يجوز له أن يشتري، يرخص له في الشراء، وحينئذ المنع للبائع والإذن للمشتري لوجود الحاجة. ومثل هذا في الكلب المأذون باقتنائه، إذا لم تجد كلبا وأنت محتاج له بما أذن لك فيه تبذل قيمة والإثم على البائع. ويتفرع عن هذا مسائل كثيرة، هل يجوز للإنسان أن يقتني كلبا ليعلمه أو يربي جروا ليصير كلب صيد مثلا؟ أصل الإمساك محرم، لكن كيف يتوصل إلى أن يكون الكلب نافعا مأذونا باقتنائه؟ لا بد أن يمر على مرحلة من مراحل التعليم والتربية ليعود يكون مكلبا. على كل حال مثل هذه الفروع تطول، وهي موجودة بالتفصيل في كتب الشروح المطولة فتح الباري وغيره، وأيضا في كتب الفروع. ومهر البغي ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا، وهذا حرام بالإجماع، حرام دفعه وحرام أخذه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والزنا كما هو معلوم من عظائم الأمور ومن الكبائر، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، جعله في مرتبة بعد الشرك وقتل النفس، لا شك أنه حرم في جميع الشرائع، طبقت الشرائع لتحريمه، فلا يجوز أخذ العوض عليه. وسمي مهرا تشبيها له بالمهر الذي يدفعه من أراد الزواج من امرأة، فإنه يصدقها ويدفع لها مهرا في مقابل الزواج بها. مهر البغي، بغي تابت أخذت من الناس أموال في مقابل الفاحشة ثم تابت بعد ذلك، يقول أهل العلم لا يجوز لها أن تعيد المال إلى أربابه من الزنا، لأنه دفعه بطيب نفس منه، فلا يجوز لها أن تعيد إليه وتعينه على ما يريده من الفواحش، كما أنها لا يجوز لها أن تبني جسدها عليه لأنه سحت، كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، كما أنه لا يجوز لها أن تتصدق به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، الله طيب لا يقبل إلا طيب. ماذا تصنع به؟ جاء كسب الحجام خبيث، مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وقال للحجام أطعمه ناضحك، فيصرف مثل هذه الأموال التي وصفت بهذا الخبث مع أنها متفاوتة، يعني هل يقال أن كسب الحجام مثل مهر البغي أو مثل حلوان الكاهن؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، أعطى أبا طيبة، فلا يقال هذا من هذا، لكن قال أطعمه ناضح، من باب التورع من هذا المال الذي ليس بطيب. فالخبيث لا شك أنه الخبث مراتب، منها ما يقابل الحلال، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن مهر البغي خبيث بهذا المعنى، وحلوان الكاهن خبيث بهذا المعنى، وأما كسب الحجام فإنه خبيث لكنه ليس بهذا المعنى المقابل للطيب الذي المباح. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين، كسب الحجام خبيث يعني ردي، ولا تيمموا الخبيث يعني الردي، وإن كان صالحا للاستعمال. وعلى هذا لو أن إنسانا عنده أنواع من التمر، منها الفاخر جدا ومنها المتوسط ومنها الدون، النوع الثالث الذي هو الأقل بالنسبة للطيب، مرد ذلك إذا كنت أسلمت في تمر بصفة معلومة من النوع الجيد وأعطاك من الأقل من الردي، هل تقبله ولا ما تقبله؟ تقبله ولا ما تقبله؟ سلم، اشترطت عليه نوع معين من الأنواع الفاخرة من التمر ثم جاء لك بنوع أقل، تقبله ولا ما تقبله؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ما تأخذه إلا إذا غلب على ظنك ما عنده شيء بروح مالك ما عنده شيء. فمثل هذا وهو صالح للاستعمال وصالح للأكل ويتصدق به، لكن ينبغي أن يكون المنفق من أطيب المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فالردي في مقابل الطيب يمكن أن يسمى خبيث ويدخل فيه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. فالخبث متفاوت، الخبث متفاوت، مهر البغي خبيث من أشد أنواع الخبائث، وكذلك حلوان الكاهن وما يأخذه الكاهن في مقابل كهانته، وسمي حلوان لأنه حلو، مال يأتي بغير تعب بنصب واحتيال، يخبره عن شيء ثم يأخذ مقابله مال، هذا حلو سهل يأتي بغير تعب، مثل الكد والتعب، مثل شخص بنا يأخذ أجرته في اليوم يشتغل 10 ساعات ثم يأخذه، يقال هذا حلوان، أخذه بتعب، لكن الشيء الذي تأخذه من غير تعب يكون حلوا في تقديرك، ومنه حلوان الكائن وما يأخذه في مقابل كهانته، وسمي حلوانا لأنه يرد على صاحبه من دون تعب. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. هذا من رواية أبي الزبير عن جابر، ومعلوم أن أبي الزبير مدلس ويروي عن جابر كثيرا في صحيح مسلم، وخرج له مسلم بصيغة العنعنة، مدلس وما خرج له بالصحيح لا كلام فيه، لا كلام فيه، ليس لأحد أن يتكلم بحديث مخرج الصحيحين. أما ما يرويه أبو الزبير عن جابر خارج الصحيحين فهذا لا بد أن يصرح فيه أبو الزبير بالتحديث عن جابر، وفي حديثنا هذا صرح أبو الزبير بالتحديث، قال: سألت جابرا. يحتمل واسطة؟ ما يحتمل واسطة. سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. يعني نهى، ونهى بشدة، الزجر ما يشد. ثمن الكلب مثل ما في الحديث السابق نهى عن ثمن الكلب، والسنور وهو الهر القط لا يجوز بيعه لأنه ليس فيه منفعة مرسلة مطلقة إلا لحاجة، يعني يكون يحتاج إليه أصحاب البيوت لأكل الفئران مثلا والخشاش المؤذي، لكن هذه المنفعة هذه مطلقة مرسلة أو مثل منفعة الكلب لحاجة؟ نعم. ومن شرط صحة بيع السلعة أن تكون مباحة النفع بغير حاجة، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. في بعض المحلات التي تعتني بالحيوانات يبيعون كل شيء ولا يتورعون عن بيعه، مع الأسف أنها توجد في بلدان المسلمين مع هذه النصوص الصحيحة الصريحة ولا يجدون من ينكر عليها. الهر يباع في بعض المحلات، والكلب يباع، وغيرهما من الحيوانات تباع، فعلى مثل هؤلاء الأولئك اتقوا الله جل وعلا. نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن الكلب والسنة، وكلها لا يجوز بيعها، وقلنا أنه إذا احتاجها الإنسان لمنفعتها المقرونة بالحاجة فإنه حينئذ يرخص له أن يشتري، لكن البائع لا يرخص له في البيع البت. فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بهذا يخرج مثل هذا، مثل هذه الصور عن القواعد، ما حرم أخذه حرم دفعه، ما حرم أخذه حرم دفعه، لعن الله آكل الربا وموكله، يستثنى من ذلك ما يحتاجه الإنسان مما لا يجوز بيعه مثل ما قلنا بالكلب والسنور. فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. هذا الاستثناء المخرج في المسائي وغيره من النسائي، وقال النسائي ليس هو بصحيح، ليس بصحيح. نهى عن ثمن الكلب عن ثمن السنور والكلب هذا صحيح، لكن الاستثناء إلا كلب صيد فإنه ليس بصحيح. ونص النسائي على عدم صحته وضعفه كثير من المحدثين. وفي العلل الكبير للترمذي أنه سأل عنه الإمام البخاري فقال هو منكر، وكذلك أبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة حكموا عليه بأنه ليس بصحيح، بل منكر، لفظ منكر وزيادة منكر الحديث، والمحفوظ الإطلاق، المحفوظ العموم، عموم الكلاب نهى عن بيع الكلب مطلقا. وهذا الاستثناء تخصيص بالاستثناء ضعيف. وممن ضعفه من أخرجه هو الإمام النسائي، وهو إمام من أئمة الحديث، معلم له يد طولة في علل الحديث. رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح. وعن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث، وعن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها. رواه البخاري. عند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة نظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة بالسمن وإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائع فلا تقربوا. رواه أحمد وأبو داود. قال البخاري هو خطأ. قال الترمذي هو حديث غير محفوظ. وقال أبو حاتم هو وهم. حديث ميمونة المخرج البخاري ليس فيه تفريق بين الماء والجامد، وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها أكلوه. رواه البخاري. عند أبي داود الطيالسي وأحمد النسائي في سمن جامد، وفي هذه الزيادة وحكم عليها الحفاظ كما سيأتي في حديث أبي هريرة بأنها غير محفوظ بشاد. أولا بالنسبة لسندها فيه كلام لأهل العلم، وأيضا متنها فيه نكار، متن هذا الخبر فيه نكار، تفريق بين الجامد والمائع من حيث اللفظ فيه نكار. كيف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد تموت ولا ما تموت؟ ما تغوص، ما تغوص في السمن، كيف تموت وما تغوص؟ ها؟ شو؟ لا ما هو هذا المقصود، هي وقعت في السمن المائع وغاصت فيه فحاست الموت. الجزء الذي ماتت فيه قبل موتها تؤثر ولا ما تؤثر؟ قبل موتها يعني هل هي نجسة العين؟ ليست بنجسة. فحركتها في داخل السمن المائع قبل موتها ما فيش، لو خرجت نقول ألقوه؟ لا، لكن ماتت في وسطه، الجزء الذي ماتت فيه هذا يلقى ومحل، لأنها إذا ماتت انتهت حركتها وأمكن معرفة الجزء الذي ماتت فيه فتلقى وما حولها. هذا إذا كان مائل، ما القدر الذي يلقى معها إذا ماتت؟ ما فيه تحديد. كيف يقدر هذا القدر أنه حولها؟ القدر الذي يغطي جسدها، وقدرهم بعضهم بالقبضة من السمن. أما إذا وقعت في سمن جامد مثل ما قلنا لا تغاص ولا تموت، لا تغوص فيه ولا تموت، وهذا هو مرد نكارة المتن. ولذا البخاري ما فيه التفريق بين المائع والجامد، لأن الجامد لا يمكن أن يرد لأنه لا يمكن أن توصل. وعند أبي داود الطيالسي وأحمد النسائي سمن الجامد. طيب إذا كان مائع سمن الجامد، حديث أبي هريرة مثلا يقول إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقرأ. يعني كله لماذا؟ لأنها تحركت فيه وجالت فيه بجميع نواحيه. مثل هذا لا يقرب، وهذا مبني على أن على أنها نجسة، بينه على نجسة. إذن كيف نفرق بينها في حال الحياة وفي حال الموت؟ تبحث إلى أبي هريرة إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه من حوله وإن كان مائعا فلا تقربوه، إن سواء ماتت أو لم تقرب، إن سواء ماتت أو لم تقرب ألقوها فلا تقربوه كان مائعا، لأنها نجسة العين على هذا فلا تقرب، فلا يقرب السمن بالكلية، يلقى. فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، إذا كان جامد فإنها لا تؤثر فيما بعد عنها، أما ما قرب منها فيتؤثر فيه. وليس في التنصيص على أن ماتت أو لم تمت بخلاف حديث ميمونة. حديث ميمونة يفرق بينها في حال الحياة وفي حال الموت، حال الحياة طاهرة ما تؤثر، وفي حال الموت يفرق بين الجامع والمائع على الرواية الأخيرة التي قلنا إنها منكرة ولا فرق بينهما. لا يمكن أن يرد الجامد في حديث ميمونة، لأن ولذلك أغرب عنها أن هذه اللفظة الإمام البخاري لعدم ثبوتها وعدم صحتها. الحديث الأول حديث ميمونة يفرق بين حال الحياة وحال الموت، وحال الحياة لا يؤثر وحال الموت يؤثر فيتنجس بالموت بالاتفاق. وفي حديث أبي هريرة لا فرق لأنها نجسة في حال الحياة وحال الموت. وعرفنا أن الرواية الأولى حديث ميمونة هي المحفوظة، وما عداها من رواية أخرى التي تفرق بين المائع والجامد في حديث ميمونة هذه شاذة، وكذلك حديث أبي هريرة شاذ سندا ومتنا، شاذ سندا ومتنا. عرفنا في الرواية الأولى في حديث ميمونة التقييد بالجامد، كذا شاذ سند ومتن، وعرفنا سبب شذوذ المتن. أما حديث أبي هريرة شذوذ متنه أنه لم يفرق بين وقوعها دون موت فيه وبين وقوعها مع الموت، هذا سبب الشذوذ، لأنها طاهرة العين ومختلف فيها العلم. أهل العلم يقولون سؤر الهرة وما دونها بالخلقة طاهر، سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني بقية الشيء اللي تأكل منه وتشرب، يعني الفأرة إذا أكلت من شيء يتأثر؟ نعم ما يتأثر. الهرة إذا شربت من ماء يتأثر؟ إنها ليست بنجس، لا من الطوافين عليكم والطوافات والفأرة من باب أولى. لماذا قيدوا الحديث ورد في الهرة؟ لماذا قيدوا ما دون الهرة بخلاف ما فوقها في الخلقة؟ العلماء فقهاء يقولون سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. نعم، ما دونها لا يمكن التحرز منه. فأرى من الهرة من الطوافين كما جاء في الحديث لا يمكن التحرز منها، والفأرة وما شابهها في الخلقة من باب أولى، لا يمكن أن تغلق الأبواب دون الفأرة. نعم، الآن الأبواب محكمة، محكمة الإغلاق، لكن مع ذلك هل يجزم الإنسان مع إحكامه للأبواب أنه لا يوجد فأر في بيته؟ لا يجزم. لكن لو عندك حيوان أكبر من الهرة وأغلقت باب البيت، أنت لا يمكن أن يدخل. يمكن أو يتصور أن الإنسان وجد في الصالة المحكمة المغلقة حيوان كبير كالحمار مثلا، لا يمكن. لكن فأرها ولا هرة تدخل تحيا الفرص تدخل، ولا يمكن التحرز منها. ولوجود هذه المشقة قال أهل العلم سوق الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. فعلى هذا الفأرة لعدم التحرز منها طاهرة وليست بنجس، والتنصيص على الهرة أنها ليست بنجس يجعل ما دونها في الخلقة ما دامت حية طاهرة، أما الميتة فهي نجسة بالاتفاق سواء كانت هرة أو دونها هرة، كل هذه الأشياء نجسة. ولا يستثنى من الميتة إلا الجراد والحوت، الجراد والحوت هذه طاهرة بالحياة وبعد الممات كلها. شو؟ قالوا إنه الفأر فيه جسد جراثيم يمكن تنتقل بالمخالطة والمباشرة، لكن الناس على مر العصور والدهور يخالطون هذه الأمور و مستودعاتهم مملوءة من الفئران. مسألة توكل. الناس لما التفتوا إلى هذه الأمور أصيبوا بأمراض وكثرت فيهم وقل فيهم التوكل، قل فيهم التوكل. ذكرنا مثال في كتاب الحج من هذا النوع، أسماء بنت قميص أصابها الطلق وهي في بيتها وولدت في المحرم 10 كيلو من بيتها، وبقي على مكة 400 كيلو، وحجت مع الناس، ولدت في المحرم وحجت مع الناس ووقفت المواقف وشهدت المشاهد وهي حديثة عهد الولادة، الطريق كله في حال النفاس، مكثت في مكة مدة طويلة تشهد المشاهد وتقف مع الناس وتفعل ما يفعله الناس وهي في الفساد. لكن الآن لما التفت الناس إلى هذه الأمور صار توكلهم واعتمادهم على الله ضعيف، خشية أن يسقط الحمل وخشية كذا، مجرد ما تطلع تخرج نسبة التحليل موجب تستلقي على ظهرها إلى وما أكثر الإجهاض. مع هذه الاحتياطات ومع هذا التحري وعدم التعب وعدم الشغل مع ذلك يحصل. كان في القديم لا يعرف مع التعب والمشقة، والنساء تعمل في المزارع وتكد وتقدح كالرجال، والرجل يتزوج المرأة من أجل أن تعمل معه في مزرعته ومع ذلك تلد وهي تعمل وتتولى نفسها بنفسها، ويمكن وتلد في الغالب وما عندها أحد. هل يمكن أن تلد امرأة في بيت الآن؟ على يعني ما جرى عليه الناس اليوم ما يمكن. الصاب النزيف هذا حكم مقدم قبل كل شيء. سبحان الله. الآن يقولون الفأر فيه طاعون والذباب فيه وكذا وكذا، ويحمل 5 ملايين قرصون في رجل واحدة الذباب. بذل الأسباب مطلوب، لكن الوسوسة غير مطلوب. كل إنسان بكل ما ضعفت النفس تسلط عليها ما يؤذيها، ولذلك تجدون أكثر من يصاب بالعين أكثر الناس خوفاً منه هو الذي يصاب بالعين، والذي يعتمد على الله وتوكل على الله فغالباً هو يصاب. على الإنسان أن يعتمد على الله الذي خلقه وأوجده ورزقه يتكفل. فقولهم أن الفأر فيه الطاعون والذباب فيه كذا، حتى جراد حذروا من أكله. الصحابي يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنوات نأكل الجراد. ها؟ مثل السمن، لكن هذا من حيث الحكم الشرعي. لو أكله كالسمن أو عسل مما لا يسرع فيه الانتشار، انتشار النجاسة لا يسرع في السمن والعسل. بينما الماء لو ماتت الفأرة في ماء، الماء يسرع انتشار النجاسة فيه، يسرع فيه انتشار النجاسة، فحكمه يختلف. في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلامي يقول: ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فإن جمهورهم جوزوا الاستصباح به، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه. متروك عند عام فلا تقربوه، لأن عدم القربان أعم من عدم الأكل، لأن عدم القربان أعم من عدم الاستعمال في الأكل. قد لا يأكله الإنسان يتقذره ويجد نفسه تعافه، لكن مع ذلك يستعمل، إما في الاستصباح، فإن جمهورهم جوزوا الاستصباح به، يعني السمن معروف أنه يوقد به المصباح كما مضى في الشحم، شحم الميتة، فإن جمهورهم جوزوا الاستصباح به، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، جوز بيعه باعتبار أنه لم ينجس، أو تطهيره إذا نجس. فتطهير السمن يصب عليه الماء، والماء لا يختلط بالسمن، فيكون السمن في جهة والماء في جهة، والنجاسة تنتقل من السمن، إذا قلنا بنجاسته تنتقل من هذا السمن إلى الماء، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله فلا تقربوه. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون كعبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، والاضطراب في البطن ظاهر، فإن هذا يقول إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل، وهذا يقول وإن كان مائعا فلا تنتبعوا به واستصبحوا به، وهذا يقول فلا تقربوه، هذا يقول فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح، فأطلق الجواب ولم يذكر التفصيل. يعني اختلافهم في ألفاظ تختلف معانيها دليل على اضطرابهم في روايتهم للخبر، لأن المضطرب الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة ولا يمكن الترجيح بينها يكون مضطربا. وهذا يقول فأمر بأن تؤخذ وما حولها فتطرح، فأطلق الجواب ولم يذكر التفصيل، وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط، وإنما رأوا بحسب ما ظنوا من المعنى فغلط، وبتقدير صحة هذا اللفظ وإن كان وهو قوله إن كان ماء فلا تقربوه، فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة، فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة، وهو ما يدل عليه فألقوها وما حولها، وبهذا تجتمع الروايات. وقال ابن القيم في تهذيب السنن فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت بالسم وغيره الجامد الدائم أنه يؤكل، واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيه، وأنه مذهبه فهو رأيه وروايته. الله